كيف بما قالوا من الباطل، وأن نكرههم ونبغضهم بالله وبالله. أما القسم الثاني فهم قوم خالف الحق، لكننا نعلم من تصرفاتهم حسن نواياهم وأنهم أرادوا الحق ولم يوفقوا له، إلا أننا نعلم حسن نيتهم. فهؤلاء موقفنا منهم أن نسأل الله لهم العفو على ما خالفوا به الحق أو عما خالفوا به الحق، ونعلم أنهم مأجورون على حسن القصد والاجتهاد وإلا نوفقوا للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن سأل فأخطا فله أجر. فنحن نحبهم على حسن القصد الذي علمناه من تصرفاتهم ومن قدم الصدق لهم في الإسلام، ولكننا لا نقبل من أقوالهم ما خالف الحق مهما كانوا بين الناس ومهما علمنا لهم من النية الصالحة الصادقة. لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأننا في هذه الآية الكريمة نعلم أنه لا يجوز لنا أن نتبع هؤلاء ونحن نعلم أنهم مخالفون للحق، بل الواجب اتباع الحق ومخالفته، وهم أنفسهم لا يريدون منا إلا ذلك. أما موقفنا بالنسبة لاتباع هؤلاء الأئمة الذين اختلفوا، فإنه قد سبق أن أشرنا إليه، وأننا نأخذ بما يغلب على ظننا أنه أقرب إلى الصواب من غيره، وأنه يجوز لنا أن نقلد في مسألة معينة أو نسأل في مسألة معينة المفضول مع وجود الفاضل، لكن متى تبين لنا الحق فإنه يجب علينا اتباعه. ثم إنه في الختام أقول إن بعض الإخوة سواء من المقلدين أو ممن يسلكون من هذه ما دل عليه الكتاب والسنة يتخذون من هذا الاختلاف مسارا للجدال والنزاع والبغضاء، حتى إني رأيت مرة من المرات طائفتين في منى كل واحدة تكفر الأخرى وتقول إنها كافرة. وما هو النزاع الذي بينهما؟ النزاع الذي بينهما أحدهما يقول: السنة أن يضع الإنسان يديه على صدره في الصلاة، والثاني يقول: السنة أن يرسل يديه إلى فخذيه. كل منهما يفسر الآخر بهذا السبب، وهذا لا يليق بالمسلم. يجب عليك إذا رأيت أن صاحبك خالفك لمقتضى الدليل عندك أن تزداد به رهبة وله محبة، لأن هدفك وهدفه واحد في هذا الحال. سمعت رجلين تنازعا، فقال أحدهما للآخر: أنا أخالفك في رأيي. فقال له الثاني: بل أنت توافقني في رأيي، لأن رأيي أن تتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، وأنت رأيك أيضا أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، فما دمت تتبع ما دل عليه الكتاب والسنة في نظرك فإنك موافق لي وإن خالفتني في العمل. وهكذا ينبغي أن يكون بين الإخوة، أن لا يجعل في هذا الخلاف مسارا للنزاع والعداوة والبغضاء، لأن الأمر أعظم من ذلك. وأعداء المسلمين يودون من هذه الشبيبة الطيبة المتجهة إلى الحق، يودون منهم أن يحصل بينهم النزاع والعداوة والبغضاء. والواجب إذا حصل خلاف بين هؤلاء

يتغنون بمثل قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العنيف. نسأل الله أن لا يعمنا بصائرنا ولا أبصارنا. ما لي من ألود به سواك؟ والله جل وعلا يقول: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول: فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يتغنون بهذا ليلة الاحتفال بالمولد، يتغنون بما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرضى به أبدا. إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ومن للتبعيض من جوده، وليست كل جوده، من جوده الدنيا وبرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله؟ ما بقي شيء. هذه الأمور المنكرة العظيمة توجد بالاحتفال بالموت. كذلك أيضا نسمع أنه من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا ترى التالي قصة الموت ثم وصل إلى قوله: ولد المصطفى، قاموا جميعا قيام رجل واحد، يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضر فنقوم إجلالا له. هذا سفر. ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره قيام له. أصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من كراهته لذلك، وهو حي، فكيف بهذه الخيالات؟ المهم أن هذه البدعة والعياذ بالله حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تقل بأصل الدين، فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك. ما رأي فضيلتكم في مسألة اختلاف العلماء في الرجال؟ رأينا أنه يجب على المرء أن يقيس ذلك بالموازين الشرعية التي أشرنا إليها في المحاضرة، وأن يقول ما دل عليه الشرع، وهو لا يكلف ما لا يمكنه. فإذا كان عندك أن الوجه والكفين مثلا ليست من العورة، ليست مما يجب ستره، وهذا مقتضى دليل عنده، فإننا لا نلزمه بما نرى. وإذا كان مقتضى الدليل عنده أن ذلك واجب، أي ستر الوجه والكفين واجب، فإنه يجب عليه أن يقول به ولا يحكم العادات التي كان عليها. والذي نرى في حكم هذه المسألة لا اختلاف العلماء فيها، نرى أن الصواب قول من يقول بوجوب ستر الوجه والكفين، لأن دلالة الكتاب والسنة على ذلك ظاهرة لمن تأملها. وقد كتب كثير من أهل العلم في هذه المسألة وبينوها، ولا سيما أن القياس الصحيح يدل على الوجوب، حتى لو فرض أن في الأدلة ما يقتضي الإباحة، فإن المباح إذا ترتب عليه شيء محرم صار محرما، لأن المباح قابل لأن يكون واجبا أو محرما أو مكروها أو مندوبا. ومن المعلوم أنه يترتب على كشف الوجه في هذا العصر مفاسد كثيرة، لأن هؤلاء الذين اتخذوا من قول بعض العلماء حجة كشف الوجه واليدين لم تقتصر أمتهم على كشف الوجه واليدين. واذهب إلى البلاد الأخرى التي كانت تقول بهذا الرأي، تجد أن الرقبة بادية، وأن على الصدر بادي، وأن الذراعين باديان، وهكذا. وتجد أن السفهاء يلاحقون الجميلات من النساء ويؤذونهم، ونعلم أنهم يريدون التخلص من ما هم عليه الآن، ولكن النار هم التناوس من مكان بادي. حديث اختلاف أمتي رحمة، هل هذا الحديث صحيح اللفظ والمعنى معا أم هو صحيح المعنى فقط؟